شب الزمن جمره يسمونها الصيف، والصيف ما هو بارتفاع الحرارة. الصيف والله لجفة وكالموالي، وبقي لهم بالصدر قدر وصدارة. تسمع لهم في وسط صدرك سوالي، ما كنهم غابة ولا به زيارة. وظليت تحسب للوفا والمعاري موقع عطاءكم، وتقلب اللي فات تراه وتراه. ترى تقول العزم صبر على الحي، وترى تقول الصبر كله مرارة. ومن كثر ما تطري عليك التحاسيس، تقول راح العمر كله خسارة. لو الزمن مره يجيني على الكيف، مقدار ما يفهم لذي بالإشارة. بشرت غلطتي بحسن اتصالي، واخذت من نفسي لنفسي بشارة. وش يحرج الرجال غير المواقي، اللي تنزل هيبته واعتباره. والله لو تعرض رقبتي على السيف، أهوان علي من الندم والخسارة.